من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. وبعد، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قلنا إن الله عز وجل حين أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود فسجدوا، امتثلوا أمر الله عز وجل إلا إبليس. قلنا إن هذا الاستثناء متصل لا منقطع، لأن إبليس من الجن، والجن نوع من الملائكة. ومن قال أنه استثناء منقطع جعل الجن غير الملائكة. قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لو لم يكن مأمورا بالسجود ما وصفه الله بهذه الأوصاف الثلاث وذمه، لأنه كان مأمورا بالسجود، والمأمورون بالسجود هم الملائكة، ودل على أنه كان من الملائكة، والجن نوع من الملائكة. قال إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر عن التكبر، والكبر أعوذ بالله من صفة إبليس، وهي من أسوأ ذنوب القلب ومساوئه، لأنه فيه عجب. والكبر أن تبطر الحق وتغمط الناس. بطر الحق أن إذا جاءك الحق، والحق بيناه وفسرناه في كتاب الله عز وجل أنه بمعناه الأمر الثابت الذي لا يزول، أو بمعنى المقصود النافع الذي يقصده الناس. فما كان نافعا مقصودا عند عقلاء الناس، أو أنه ثابت لا يزول، يعني بمعنى أنه ثابت، أنه لا ينمحي كما تنمحي الأشياء الباطلة، كل باطل نزول إلا الحق فإنه ثابت. ها؟ كما قال فيدمغه فيجعله، كما قال الله سبحانه وتعالى وصف أن الحق يأتي على الباطل فيدمغه فيكون زائلا. فمن بطر الحق جاءته كلمة الحق، وهي كلمة الصحيحة التي معناها صواب، فيغمطها ويزدريها ولا يأخذ بها، هذا من الكبر. ومن ازدر الناس وأنزلهم عن مقامهم هذا من الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أبى امتنع من السجود، واستكبر وكان من الكافرين. قلنا أنه كان من الكافرين، بعضهم فسرها أنه صار من الكافرين، والصيرورة حدثت متأخرة بخلاف تقول كان فلانا كريما، بمعنى أنه كان في الماضي. لما قال الله عز وجل كان من الكافرين، استشكله بعض الناس أن الكفر إنما حصل من إبليس حين إبائه السجود، قبل ذلك ما كان كافرا، فلما وصفه الله قال وكان من الكافرين، فقالوا صار من الكافرين. وبعضهم جعل كان بمعناها على ما هي، لكن بمعنى كان أي في علم الله أنه سيكون كافرا. والصحيح أنه لا معنى لهذه التأويلات. أنت تقول لفلان كان كذا، قد يكون كان واستمر على ما هو فيه، وتقول كان فلان كذا بمعنى أصبح وصار كذا. والخينونة لا تدل دائما على أنها في المضي، يعني ليس بلازم من معنى هذه اللفظة أن يكون ماضيا. الشاهد أن الله عز وجل حكم عليه بالكفر حين الإباء، ولذلك طرده وحقت عليه النعلة اللعنة وأهبط من السماء. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر لأنه امتنع من السجود. وفي آيات أخر بين الله عز وجل على أن إبليس نطق فقال: أسجد لمن خلقت طينا، يعني هذا الذي خلقته من طين ما يستحق السجود، الهمزة همزة استنكار. وكونه يمتنع لما هذا المخلوق من الطين كأنه يعتزل لأنه خلق من نار. ولذلك في الآية الأخرى قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ما يصل هذا. فلما ظاهر ذلك وامتنع حكم الله عليه باللعنة، فطلب من الله عز وجل البقاء ألا يموت إلى أن تقوم الساعة، فأعطاه الله سؤله، أعطاه الله ذنبه، قال إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذا وصلنا إليه سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. الشاهد يقول الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اقرأ. بعد إباه من السجود وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، أدخله الله سبحانه وتعالى وزوجه الجنة. زوجه حواء ولم يتقدم لها ذكر، لكن جاءت الأحاديث بينت أن حواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام والأضلاع معوجة، ولذلك النساء في خلقهن اعوجاج. يصف النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة هكذا خلقت، فإن أردت أن تستقيمها كسرتها، إن أردت تقومها وتعديلها كسرتها، وكسرها طلاقة. يعني يقول تحمل من الزوجة ما يصدر عنها وكن صبورة، فإن في خلقها اعوجاج كاعوجاج الضلع، لأنه ضلع معوج منحني، فهذا سجية فيها، فاصبر على ذلك، فإنك إن أردت استقامتها كأنك أردت أن تقيم الضلع الأعوج على استقامه، هذا لا يتأتى إلا بكسره. كيف يكون الكسر؟ أنك تطلقها، وهذا مما فيه يعني إشارة لأن الأزواج يتحملون عن أزواجاتهم ويصبرون على أذاهن وعلى كذا إلا ما كان فيه فاحش وغضب الله عز وجل. لم يتقدم لها ذكر، لكن هنا في سياقات أخرى بين الله عز وجل كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع أعوج من آدم، خلقت في الجنة أو قبل الجنة على اختلاف الروايات، لكن الشاهد وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دل على أنها خلقت خارج الجنة. وبعض المفسرين يجعلون خلق حواء إنما كان في الجنة، وما قيل في ذلك أغلبه الله أعلم إسرائيليات، كما يقال نام آدم في الجنة ثم استيقظ، ولا أظن في الجنة نوم، لكن هكذا يقول. الشاهد أن الله عز وجل طلب من آدم ومن حواء السكن الجنة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. كلمة أنت إذا أردت أن تعطف على الضمير، لأن اسكن اقرأ اعمل لابد من فاعل، فعل الأمر لابد له من فاعل، والفاعل في فعل الأمر يكون مقدر ما يظهر، بخلاف تقول كتب زيد، لكن إذا أمرت تقول اكتب، ما تقول اكتب زيد، زيد لا تعرف فاعل، إن أظهرته فزيد بدل ليس بفاعل. اقرأ إذا قلت اقرأ عمر ولا عمرا ولا ما أردت فلا يعرف فاعل، فالفاعل يكون هنا مستتر. وإذا أردت أن تعطف على هذا الضمير المستتر لابد من إتيانه بضمير ظاهر، قل أسكن أنت وزيد في هذه الدار، اكتب أنت وفلان هذه الكراسة، اعمل أنت، اعملوا أنتم وفلان كذا. إذا أردت أن تعطف على هذا الضمير المستتر لابد من إتيانه بضمير ظاهر ليصح العطف. عرفنا معنى أنت جيء بها لماذا؟ لصحة العطف على الضمير المستتر في قوله أسكن. أسكن أنت وزوجك الجنة، الأمر بإسكان الجنة، ما قال ادخلوا الجنة، ولم يقل سبحانه استقروا فيها، كان يفهم من السكنة أنها مرحلة مؤقتة. ولذلك إذا قيل لفلان أسكن هذه الدار هي من باب المنح والعطايا، لكن هل يفيد هذا التأبيد؟ لك أن تخرجه أي ساعة شئت، واضح هذا؟ إلا في ساعات استقر فيها بعد أن هيأ الأثاث وكلف ما كلف، فلا يصح إخراجه إلا بعد أن يتمتع ما شاء، يعني فترة معينة، يعني يحاول أن يعوض ما أنفقه من كذا، وإلا السكنة وحدها لا تفيد الثبات والدوام والاستقرار. الأسكن أنت وزوجك الجنة وكل الجنة عرفت بالألف واللام لشهرتها، لأن الألف واللام قد لم يسبق للناس يعني لم يسبق ذكر لها فيما تقدم، إلا على فرض أن الجنة لما كانت من الأساسيات من أركان الإيمان، لأن الإيمان بها واجب ركن من الإيمان، لابد أن تقول الإيمان، الجنة حق والنار حق والملائكة حق، هذه المسائل من الإيمان، ليس البر أن لكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، اليوم الآخر منها الجنة والنار، إيمان بالجنة من الإيمان، ولذلك حليت بالألف واللام لأنه كأنه مفروغ أن كل مؤمن لا بد أن يعلم أن الجنة ووجودها حق. أسكن أنت وزوجك الجنة، الجنة هي المعروفة عند المؤمنين، لا أنها الجنة بستان من البساتين، لأن بعض أهل التفسير حين علموا أن الجنة من دخلها لا يخرج منها، ومن دخلها لا يكون فيها أمر ونهي، لا يقال له اعمل كذا لا تقرب هذه الشجرة، يمتع فيها ما شاء الله، وأن الجنة دار خلود لا دار خروج، أشكل عليهم هذه المعاني، فقالوا هذه ليست الجنة المعروفة لدى المؤمنين الذين يدخلونها يوم القيامة، إنما هي جنة من جنات الدنيا. فقيل لهم ما معنى اهبطوا؟ قال هبط فلان من جدة إلى مكة، ولا من مكة إلى جدة، بمعنى تغير المكان من مكان إلى مكان، لكن الجنة الصحيحة هي جنة الخلد، والسكنة هنا ليست السكنة التي هي بعد الموت، من دخلها بعد الموت لا يخرج منها، وأما قبل الموت فقد دخلها النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، أو رآها على خلافه، ورآها رؤيا منام صلى الله عليه وسلم، فالدخول هذا غير الدخول الذي يكون بعد الموت، ذاك دخول أبدي، أما هذا دخول مؤقت فلا إشكال فيه. فالجنة هي الجنة التي سيدخلها وندخلها إن شاء الله بإذنه تعالى وفضله وكرمه والمسلمين يوم القيامة. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، بعد الأمر بالسكنة عطف الله أمرا آخر على السكنة، قال وكلا منها حيث شئتما، وكلا منها رغدا حيث شئتما، كذلك الأمر بالمأذون فيه بمعنى الإباحة والإذن، بمعنى الإباحة والإذن، لو تدعو فلانا إلى ضيافة فاستجاب للدعوة ودخل الدار وجلس وقلت كل من أصناف الطعام، ليس هذا أمرا، لأنه معروف الضيافة لا تكون إلا للأكل والطعام لطعامي، فقالوا كل يعني إذن بالإباحة، الله عز وجل قال أباح له أن يأكل من جميع ما في الجنة مما هو طعام إلا نوعا واحدا من الشجر لا يقربه، وكلا منها، الأمر متوجه للإثنين آدم وحواء، حيث شئتما، حيث هي من ظروف المكان، أي مكان تشاءون فيه الخيار لكما، وسعة الجنة عرضها السماوات والأرض، فالكل من أنواع ما فيها من أطايب الطعام ما شئت جعل الخيار له، وإنما شجرة واحدة، كلا منها رغدا، رغدا بمعنى الهني الذي لا ينغص على صاحبه ولا يعنيه في تحصيله، وكل عيش هنيء تحصله دون كد وتعب يقال له هذا رغد العيش، أو فلان في رغد العيش، واضح؟ أو عيش الرغد. الله عز وجل قال فيها مما تطعمون فيه من هنيء الطعام كلوا منه ما حيث شئتم في أي مكان شئتم، وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. بعدما أمرهم الله عز وجل أذن لهما في الإطعام من أي نوع ما شاء مما يطعم من الجنة، نهاهم الله عن شجرة معينة. الشجرة تعيينه اختلفوا فيه، واختلاف المفسرين وأقوالهم لم يثبت عن طريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتعيينها من باب التكلف، أن تعين أن شجرة الحب أو شجرة العنب أو شجرة السنبل أو ما إلى ذلك من باب التكلف لا داعي له. لكن الذي يفيدنا ونفهمه أن الله عز وجل نهاه عن شجرة معينة أنه لا يقربها. هذه الشجرة المقصود منها شجرة معينة، هل المقصود من هذا النهي الإتيان عن شجر هذه الشجرة التي أشير إليها باسم الإشارة هذه، أو المراد بالنهي عن جنس هذه الشجرة؟ لأنه في الجنة أشجار، وليس معنى أن شجرة واحدة فقط هي الموجودة في الجنة، شجرة عنب ما في غيرها، في أشجار عنب كثيرة وأشجار رمان كثير وأشجار نخيل كثير، لكن من هي عن نوع واحد عن نوع واحد منها بالعدد فقال هذه. فمن قال من المفسرين نهي عن جنس الشجرة أي أنه لم يأكل من هذه المشار إليها لكن أكل من جنسها، فإذا كان نهي عن العنب مثلا أكل من جنس العنب. ومن قال إنما المقصود بالإشارة وهو الصحيح، إذا قلت لا تقرب هذا الرجل وأشرت إليه فالمقصود هذا النوع من الرجال المشار إليه، إذا قلت لا تقرب هذه الدار فالمشار إليها هذه الدار. لكن إذا كانت الإشارة لها قرينة حالية أو مقالية، فأن تعرف أن هذه الدار آيلة للسقوط أو بها حشرات أو بها من الدواب المسجونة مما يضر من دخله، وقلت لك لا تقرب هذه الشجرة هذه الدار، وعلمت أن دارا أخرى في حكم هذه الدار، بمعنى أن فيها حشرات مسجونة أو فيها هوام ودواب أو آيلة للسقوط، فيفهم من هذه القرينة حين وصف بالإشارة وأنها تميزت عن غيرها أن المقصود منها هذا النوع من المساكن. فلما قال الله عز وجل فمن قال أن هذه الشجرة هي بالتعيين ومن قال غيرها على خلاف في الفهم، لكن في المشار أن إذا أشرت إلى شيء باسم الإشارة مع النهي ينصب ويتقيد باسم الإشارة لا ينصرف إلى غيره. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. جاء أمران وهو السكنى والأكل، ثم جاء النهي وهو التكليف. الأمر قلنا الأول ليس أمر وجوب لأنه مأذون فيه، الثاني هو من باب التكليف. ولما نظر إلى أن هناك تكليف ذهب من ذهب إلى أن الجنة ليست جنة دار الخلود، وقلنا الصحيح أنها دار خلود، والتكليف إنما ينتهى فيه بعد دخول الجنة والنار بعد الموت، حتى يوم القيامة فيه تكليف، لا ينقطع التكليف بعد الموت كما يقول بعض الناس، التكليف لا يزال قائما إلى أن يستقر بأصحاب للمكلفين ديارهم، فأهل الجنة في الجنة ولا تكليف حينئذ. حتى التسبيح والتحميد يلهمونه إلهامة زي التنفس، يوم تستنشق الهواء تتنفس في كلفة تحسب على نفسك لا أدري كم عدد أنفاسك، لكن أنت لا تعلم، يخرج الهواء ويدخل دون مشقة وكلفة وعناء ولا تدري كم تنفست. فذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الذكر على اللسان يوم القيامة يلهمونه أهل الجنة، ولا كما يلهم أحدكم النفس، واضح؟ مع ذلك ما في تكليف، فلا يظن التسبيح تكليف، لكن هنا إنما كلفوا لأنه ليس دخولها بعد موته، انقطع التكليف بعد الموت بعد الدخول، لكن في عرصات في عرصات يوم القيامة في تكليف، يؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون ويمتنع المنافقون والكافرون، ويقال لمن كان يصور في هذه الدنيا احيوا ما خلقتم، ففيه تكليف. الشاهد ان الله عز وجل نهاهما عن قربان الشجرة، قال لا تقربا هذه الشجرة، لم يقل سبحانه ولا تأكلا منها. وما الفرق بين قولك لا تقرب هذه الدار وبين قولك لا تدخلها؟ القرب نهي عن الدنو والمقاربة، فكأن هناك حما فلا تقرب الحما، لكن الدخول هو ولوج. فلما نهاهم الله عن هذه الشجرة، والمقصود من الشجرة أن يرقى عليها أو يستظل بثمرها أو المقصود شيء آخر، الأكل منها، واضح هذا؟ كيف فهمنا هذا؟ لأن المفسرون قدروا ولا تقرب هذه الشجرة فتأكلان منها. المقصود من النهي الأكل، لأن المعروف من الأشجار، لأن الجنة ذات ظلال ما فيها حر ولا برد، وسقفها عرش الرحمن، وهي أعلى الجنة الفردوس، هذا جعلنا الله وإياكم من أهلها إن شاء الله. دل على أن الجنة ليس القصد، الشجرة ليس القصد منها الظلال، وليس القصد منها النزهة والركوب، لكن القصد منها الأكل بدليل الأمر السابق، وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة، أي لا تقرباها بالأكل، لا تدنيا منها لتأكلا منها. فدل أن المقصود من قرب الشجرة عدم الأكل منها، أي لا تأكلا منها. كل شيء كان مباح وجائز لآدم أن يأكل منه إلا الجنة، فلا يجوز له أن يأكل إلا الشجر، إلا هذه الشجرة المعينة فلا يأكل منها. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. رتب الله سبحانه وتعالى على النهي تكون من الظالمين، إما أن يكون جزاء النهي لا تفعل كذا فيحصل كذا، والنهي قريب من الشر، أو يكون من باب التعليل والتسبيب، لا تلبس هذا الخاتم فينكسر الإصبع، ولا تستعمل هذا القلم فيسود الكتاب، فكأن يفهم منهم إما التعليل أو جواب الشر. التعليل لو استعملت هذا القلم سيحصل منه أسباب سيئة، اسود الكتاب، والأسباب هي العلم. وإن كان الشرطا جواب النهي لا تقرباها إن قربتماها أو دنوتما منهما فيحصل كذا وكذا، لا تفعل كذا فإن فعلت كذا حصل كذا وكذا، إما أن يكون جاب شرط مقدر أو يكون من باب التعليل للنهي. اقرأ شوي اسمع، استمع الكتاب يا أخوان. نعم، ارفع صوتك. ارفع صوتك يا أحمد ما يسمع. هذا أشهر من زوجة، أراد يقول أفصح وأشهر من كلمة زوجة، يعني بالتاء. الزوج يطلق على على على الذكر وعلى الأنثى، وإذا استعمل في حق الأنثى الأفصح أن تأتي بدون تاء، تقول هذه زوج فلان، أفصح من أن تقول هذه زوجة فلان، وكلها ما فصيحة، لكن هذه أفصح من تلك. نعم. صوتك يا احمد. اي ارفع صوتك. يقول المفسرون ليس هناك سند، ولعل من الإسرائيليات، لذلك لا يروى للناس، لكن ما هو في الكتاب سنقرأه، لأنك إن لم تسمعه هنا ستسمعه في كتاب آخر، يفهم الناس أنه هكذا يقال، لكن لم يكن عليه دليل. نعم. لما سكن الجنة ايش قال؟ ما فيها بحث الجنة، ما فيها بحث، لكن هكذا قال تسمعونها في غرائب احيانا، مما يدل على انه ليس من قول المسلمين. نعم. فلما نام اسكن انت وزوجك الجنة، امر الله عز وجل ادم وحواء بسكن الجنة. كيف يكون تخلق هي في الجنة ثم تؤمر بالسكنة؟ فكلام ما يتجب. نعم. يسكن إلينا ويستأنس بها فمن تبه وماها فقال من أنه قالت لتسكن إليها، لأن الزوجة سيأتينا في سورة العنكبوت إذا أحيانا الله وإياكم سمعناها، أن الزوجة من حكم الزواج أن الإنسان يأنس إلى زوجته، والأنس ليس معناه قضاء الشهوة، الأنس أرفع من ذلك، قد يكون هذا جزء من معانيها، لكن الأنس بها أن المريض لا يأنس إلا بها عند إذا قامت عليه، إذا ضاق بالإنسان أمر لا يأنس إلا بوجودها معه، وإذا استوحش من الناس أنس بوجودها معه، فإذا خرجت من البيت لزيارة أهلها ضاق صدر الإنسان إذا طال غيابه ولو لم يحتج إليها. فهناك علاقة جعلها الله مودة ورحمة، خلق هذه المودة والرحمة في قلبيهما ليطمئن ويستقر إذا رآها، وكذلك هي، هذا معنى السكنة، لتسكن إليها، تسكنوا إليها، إليه، وجعل بينكم مودة ورحمة. اقرأ. ايش قال؟ كلا اصلها يعني اكلا، والمضارع يأكلاني، والمضارع اذا جئت بالامر منه تحذف النون، تقول كلا في أي أمر، إذا جاء الأمر يحذف النون في نون المثنى في الفعل المضارع يحذف الأمر، قال كلا فعل الأمر حذفت النون لأنه أمر. إيش قال بعدها؟ وهو حرف إنشاء. إيش اللي محذوف؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. أراد يقول أن كلا فعل أمر، وليس الأمر دائما للوجوب، الأمر مو دائما للوجوب، القرائن إما أن تكون لفظية في السياق يعرف منها، أو تكون حالية يعني حال الإنسان يبين، لو طلب الإنسان قال اركب هذا الجواد وهو يبتسم أو يعرضه عليك عرضا ويعلم أنك جئت في سيارة فارهة يفهم منه ليس الأمر إنه من باب التكريم فقط. ها؟ يعني القرائن في قرائن حالية وقرائن مقالية. هنا قرينة مقالية لفظية. إن الله عز وجل قال كلا من حيث كلا أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ليست القرينة حيث شئتما، القرينة هي كلمة رغدا أي هنيئا، والقرينة الأخرى يعلم أنك لو قلت لفلان تفضل في هذه الدار ولم تقدم إليه طعاما لم يكن إكراما، وإن قدمت إليه طعاما لا ينتظر إذنك في التناول منه، لأن الإذن مسبق بقولك أدخل، وتقديم الطعام مأذون فيما سبق، والإذن الثاني إنما هو إباحة بالتناول. فالقرائن المقالية والحالية تبين أحيانا أن الأمر لا يفيد الوجوب. نعم. وكلا منها